بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على متن مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. قال رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الآن شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب، وهذا قد أشرنا إليه في الدرس الماضي، وذكرنا ما يتعلق ب مذهب الخوارج في هذا الباب ومذهب المعتزلة. والمراد بأهل القبلة هم أهل الصلاة، هم أهل الصلاة، وهو يطلق ويراد به أهل الإسلام. فمن ارتكب ذنبا دون الشرك فإنه يبقى له اسم الإيمان ولا يسلب له ذلك الاسم. وذكرنا ما يتعلق بالمباني الأربعة عند أهل السنة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأشرنا إلى ذلك إشارات، وأن المسألة في هذه المباني كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خلافية بين أهل السنة. فأظن الذي ذكرناه في المجلس الماضي كافي إن شاء الله في بيان ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. والمراد بالشهداء هنا من قتل في سبيل الله، فالمسألة مقيدة بأنه قد قتل في حرب أو في قتال، وأن ذلك القتال كان في سبيل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية قيل له برسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل عن الرجل يقاتل حمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال الذي يكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، وليس هذا هو موضع إيراد شروط الجهاد الشرعي، وهذا له موضع آخر يبين. ولا بد أن يكون هذا القتال يحمل مسمى الجهاد الشرعي حتى يصدق على المقتول فيه أنه شهيد، حتى يصدق على المقتول فيه أنه شهيد. قال وأن الشهداء أحياء، قال وأن الشهداء أحياء، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء تكون عند الله سبحانه وتعالى، أن أرواح الشهداء تكون عند الله سبحانه وتعالى في أجواف طير خضر، في أجواف طير خضر. ففي السنن والحديث أصله في الصحيح لما أصيب إخوانكم بأحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تريد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء، أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهد في الجهاد ولا ينكر عند الحرب. فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم، قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر الآية. وقد جاء غير هذا في سبب نزول هذه الآية، وأرواحهم حية حياة حقيقية. حياة حقيقية، وهذا الذي دل عليه ظاهر القرآن وظاهر السنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة يوم يبعثون. فتكلم أولا عن أرواح الشهداء، ثم ذكر أرواح المؤمنين، قال: وأرواح أهل السعادة، يعني أهل الإيمان، باقية ناعمة، أي أن أرواحهم باقية لا تفنى، وإنما المراد هو انتقالها من الحياة الدنيا إلى الآخرة. وقوله ناعمة يعني منعمة، ناعمة أي منعمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل في حال المؤمن والكافر بعد قبض الروح، أخبر فيه بحال أهل الإيمان وحال أهل العصيان والكفر، والحديث طويل يراجع. وأنا عندي في نسختي أرواح أهل السعادة باقية ناعمة يوم يبعثون، والتصحيح إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون يعني إلى يوم القيامة. قال: وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، أي أرواح الكفار، أرواح الكفار الذين كتب عليهم الشقاء معذبة إلى يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الحساب، الدين هو الحساب. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. انتقل الآن المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على فتنة القبر، الكلام على فتنة القبر، والفتنة هي الامتحان والاختبار، الامتحان والاختبار. وهذا قد تواترت به النصوص الشرعية تواترا معنويا على أن القبر فيه نعيم وعذاب، فجاء ذلك في نصوص الكتاب، وجاء ذلك في نصوص السنة، وجاء في فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي عليه جميع سلف هذه الأمة. وهنا مسائل: المسألة الأولى هي في أن الإيمان بعذاب القبر طريقه الوحي، نصوص القرآن ونصوص السنة، فهو من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها. ومقتضى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيبيات. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين والمتقين بأنهم يؤمنون بالغيب، بأنهم يؤمنون بالغيب. الأمر الثاني هو أن النصوص التي جاءت في هذا الباب هي كما ذكرت فيها تواتر معنوي، فيها تواتر معنوي، والتواتر المعنوي معناه أن تتواتر أو أن ترد النصوص، أن ترد النصوص من غير طريق عن صحابي، عن أكثر من صحابي، عن أكثر من صحابي، تفيد كلها نفس المعنى. فيأتي حديث مثلا صريح في إثبات عذاب القبر والإخبار بعذاب القبر، ويأتي حديث آخر فيه إشارة إلى عذاب القبر. ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحال المؤمن وحال الكافر. وأيضا جاء في حديث عائشة، وجاء في حديث ابن عمر وأبيه إن الميت ليعذب بما نيح عليه، وجاء أيضا في حديث الرجلين اللذين كانا يعذبان في الأول في النميمة والثاني في عدم الاستتار من البول. فهذه أحاديث مختلفة مفترقة، لكن هذا يستفاد منه إثبات عذاب القبر، وهذا يستفاد منه إثبات عذاب القبر، وهذا يستفاد منه إثبات عذاب القبر، وهكذا. ففتنة القبر تواترت بها النصوص الشرعية، تواترت بها النصوص الشرعية. ومما جاء في ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ومما جاء في ذلك قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقد ثبت فيه النص أنه أن التثبيت هنا هو في عذاب القبر أو في فتنة القبر. وقال الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخبر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا في هذه الحياة الدنيا، ويوم تقوم الساعة يدخلون أشد العذاب. وقوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا جاء بيانه في الحديث، في حديث البراء بن عازب الطويل، وأنه قال: الكافر يضرب بمزربة من حديد، ويصرخ فيسمعه كل شيء إلا الثقلين. وأيضا أن فتنة القبر يعقبها إما نعيم أو عذاب، يعقبها إما نعيم أو عذاب، فالفتنة تكون بالأسئلة الثلاثة كما سيأتي. المسألة التي تريها أن النعيم أو العذاب يحصل للجسد والروح، يحصل للجسد والروح، بخلاف كلام الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب، فإنهم يثبتون العذاب على الروح فقط. المسألة التي تليها طبعا هذا في النعيم والعذاب، بالنسبة لوقوع النعيم والعذاب يكون على الجسد والروح، هذا للنعيم والعذاب في كلا الحالين. المسألة التي تليها هي في أن الفتنة تكون في ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذا ورد في حديث البراء بن عازب الطويل الذي ذكرناه، الحديث طويل جدا فيصلح أن نسوقه هنا لطوله. وفيه أن المؤمن يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيجيب: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. قالوا: ما قولك في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: نبي محمد، أو كما جاء في الحديث. ويسأل أيضا الكافر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا سئل من ربك يقول: ها ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم. فيقال له: من نبيك أو ما دينك؟ فيقول: ها ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم. يقال له: من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلهم. المسألة التي تليها أسماء الملكين اللذين يفتنان المسلمين أو الناس في قبورهم هي منكر ونكير، منكر ونكير، كما جاء في الحديث، حديث البراء. طيب، يقول المصنف رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا مر معنا وقد جاء تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتثبيت هنا يكون لمن؟ لأهل الإيمان. والقول الثابت هو قول لا إله إلا الله، وقول لا إله إلا الله، هذا هو القول الثابت، أن يقول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا، يعني في القبر. وفي الآخرة يعني إذا بعث الإنسان. وهذا جاء أيضا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه آت فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: صدق. ثم يأتيه آت حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، إلى آخر الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. الآن ذكر المصنف هنا صنفين من الملائكة، ذكر رحمه الله تعالى صنفين من الملائكة، والملائكة هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، يجب الإيمان بهم، خلقوا من نور، يجب الإيمان بهم، يجب الإيمان بهم. والواجب هو الإيمان بهم على سبيل الإجمال، الإيمان بهم على سبيل الإجمال، هذا واجب على كل مسلم، فيؤمن بوجودهم وأنهم مسخرون من الله سبحانه وتعالى، كل منهم له عمله وغير ذلك من الأمور التي ليس فيها نوع تفصيل. فالمصنف رحمه الله تعالى تكلم هنا عن الحفظة الذين يكتبون الأعمال. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم حفظة، يعني يحفظون أعمال العباد، يحفظون أعمال العباد. والله سبحانه وتعالى قال: وإن عليكم لحافظين، فهم يحفظون على بني آدم أي يحفظون عليهم الأعمال. ففرق بين أن يقال يحفظون عليهم وأن يقال أن يحفظونهم أو يحفظون لهم. فهنا قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين، فالمراد أنهم يحفظون كل ما يصدر عن الإنسان من الأعمال. ثم قال سبحانه وتعالى: كراما كاتبين. كراما يعني مكرمين، كاتبين أي يكتبون في الصحف ما يصدر عن الإنسان من خير أو شر. وقوله سبحانه وتعالى: يعلمون ما تفعلون، فهم يعلمون ما يكون في القلب وما يكون وما يصدر من اللسان وما يصدر عن الجوارح، وهذا يكون بقدرة الله سبحانه وتعالى أن يطلعهم على ما يكون في القلوب. وقد فصل الكلام على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وبين أن الله سبحانه وتعالى يطلع الملائكة على ما يشاء، ومما يطلعهم عليه بعض أعمال القلوب. وذلك أن القلب له عمل كالرغب والرهب واللجأ وغير ذلك، هذه كلها أعمال. وهم مأمورون بكتابة الأعمال، بل إن أعمال القلوب هي أعظم الأعمال وأكملها، فهي أولى بالكتابة من أعمال الجوارح. وأما ما يكتب وما لا يكتب من أعمال القلوب فهو ما يتعلق بالهم إذا هم بالعمل، كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد نبه المصنف هنا على مسألة عظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى غني عن الحفظة غني عن وجود الحفظة، فليس الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى وجود الحفظة لتدوين الأعمال، بل هذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى بخلقه، فإنه يجعل عليهم شهودا وتتنوع عليهم الشهود، تتنوع عليهم الشهود، فمنهم من يشهد عليهم الكتاب كما هو الحال مع هؤلاء الملائكة، ومنهم من يشهد عليه تشهد عليه جوارحه كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وأيضا هذا فيه نوع زجر للعبد عن اقتراف المعاصي والذنوب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء الحديث هنا الآن عن القرون المفضلة، وهي القرون التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالخيرية، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما أخرج ذلك البخاري والترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن حصين، ولفظه: خير القرون قرني، خير القرون قرني. وهذه الخيرية التي شهد الله سبحانه وتعالى بها أو شهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خيرية في العمل وفي الاعتقاد وفي القول، فهذه الخيرية على ثلاث جهات: خيرية في الاعتقاد، وخيرية في العمل، وخيرية في القول. وهذه الثلاث جهات تشمل الدين كله، تشمل الدين كله. فالصحابة رضي الله عنهم خير الناس في الاعتقاد، وخير الناس في القول، وخير الناس في العمل. وهذا يجب اعتقاده على هذا النحو وفهمه فهما جيدا لما يترتب عليه من المسائل العظام التي سوف يأتي بيانها إن شاء الله. ثم بعدهم التابعون، فهم خير الناس في الاعتقاد، وخير الناس في القول، وخير الناس في العمل. ثم يأتي بعدهم أتباع التابعين، فهم خير الناس في الاعتقاد، وخير الناس في القول، وخير الناس في العمل بعد التابعين. وهذا يقتضي أن يكون الدين الذي كانوا عليه من الاعتقاد والقول والعمل هو أفضل ما يوجد، فما كان عليه الصحابة ثم ما كان عليه التابعون ثم ما كان عليه أتباع التابعين هو خير ما يتدين به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا سوف يأتي بيانه أيضا مع مزيد تفصيل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا جاء فيه الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأربعة على الخصوص. كما في طيب 8 دقائق إن شاء الله ننتهي إن شاء الله. إذا الأسئلة ما أدري ما نأخذها. طيب إذا لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونعيد إن شاء الله الكلام على ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب النفع فيما مضى معنا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نأخذ الأسئلة. طيب نبدأ بأسئلة الإخوة من جرجيس. الأخ يقول: أحسن الله إليكم، بعض الإخوة ما إن تحصل فتنة حتى نراهم يهتمون بها ويحصل بينهم وبين عامة الناس اختلاف، فنود منكم بارك الله فيكم بعض النصائح في هذا الأمر. طبعا سبق التنبيه في أظن في المجلس يوم السبت على نحو هذا السؤال، ولا ضير في تكرار النصيحة لإخواننا وفقهم الله سبحانه وتعالى. وقد سبق التنبيه للإخوة أنهم في أمس الحاجة إلى استقرار الأحوال في تلك البلاد، يعني في بلاد تونس، فإن في استقرار الأحوال تهيئة لنشر السنة وإيضاحها للناس، فإن الناس إذا كانت في هرج ومرج وفي اضطراب أحوال تكون العقول ليست في موضعها الصحيح ولا في طريقة تفكيرها الصحيح، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن بين يدي الساعة هرجا ومرجا حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وابن عمه، فقيل: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان. وقال: ويخلف لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وأنهم على شيء. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج، فقالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. فقالوا أكثر مما نقتل، إنا لنقتل في كل عام أكثر من 70,000. فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. وانظر الآن كيف أنه لما حصلت هذه الفتن، كيف حصل فيها من الهرج والقتل لأهل الإسلام، وأن المسلم يقتل أخاه ويقتل جاره وذلك كله في سبيل أمور دنيوية، انتصبوا في المطالبة بالديمقراطية والمطالبة بالحريات وغير ذلك، وتركوا المطالبة بشرع الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة أولا لإخواننا طلبة العلم أنه إذا حصلت الفتن أن يكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، لا يستشرفون لتلك الفتن ولا يستشرفون لما يحصل فيها، بل يكونون عونا على تهدئة الناس وتخفيف الشر بقدر المستطاع. وكثرة الكلام من طلبة العلم في هذه المسائل إلى حد يصلون فيه إلى الاختلاف مع العامة، هذا مذموم، إلا أن يكون هذا الكلام مع العامة في أن بعض العامة قد ينكر شيئا من الدليل الشرعي الذي يذكره بعض طلبة العلم، ونوصيهم في تعاملهم مع العامة بالتأودة والترفق واللين، فإن الأصل في الدعوة هو الرفق واللين، وإنما يحتاج إلى الغلظة في أحوال، ولا تكون أصلا في الدعوة إلى الله، وهذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأمر الله سبحانه وتعالى بالدعوة بالموعظة الحسنة، وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في مقام الدعوة قال لها ما هي عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وجاء في رواية أخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يا عائشة إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فيترفقون بالناس وبالعامة ويتلطفون معهم، وعليه من يقدم كبارهم وعقالهم في الحديث مع العامة حتى يكونون أسبابا بإذن الله سبحانه وتعالى لإخماد الفتن. وقد ذكرت قبل رجوعي من هذه البلاد لإخواني في آخر مجلس التقينا فيه معهم هناك مسألة مهمة أرجو أن يذكر بها من يسمع إلى هذا الكلام الآن، يذكر فيها إخوانه هناك، وهو أن عليهم أن يكونوا هم أول من يطبق ما يكون فيه الأمن واستقرار البلاد. فلا ترى بعض الناس تحصل منه مثلا مخالفات لبعض القوانين وإن كانت وضعية لكنها وضعت لأجل تحسين سير البلاد والأوضاع فيها. فمثلا من ذلك على سبيل المثال ما رأيناه من بعض إخواننا من طلبة العلم، وهذه نصيحة عامة الآن لكل من يستمع إلى هذه المسألة، كالمخالفات التي تحصل الآن في القوانين السير قوانين المرور، وهذه أنت مأمور بها شرعا أن تطيع وتسمع لولي الأمر فيها، وهذا مثال. وقس على ذلك من الأمثلة الكثيرة، فأنتم تكونون قدوات للناس في جميع أبواب الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أوصي بالتأودة والترفق واللين، وأن يكون لطالب العلم سمت في الخير وسمت في الصلاح، لا يكون فظا غليظا ينفر الناس من حوله. وأعتذر عن بقية الأسئلة لأن أنا ما أظن أن الوقت قد داهمنا، وعندكم الآن درس لأخينا الفاضل الشيخ مصطفى وفقه الله سبحانه وتعالى. وهذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.